السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. جماعة في عندنا في الجيل بنحب الجيل جدا في الامتحان، خلي بالكم هيموريديكتومي في شر الفيستولا. هيموريديكتومي سين فيري كومن، الفيشر كومن، الفيستولا مش هو ليه بس ده في كتبته النظري الفاعلي، كتبته النظري بس يعني فيهاش كتير خلاص. تقريبا تقول فيشر كان هيموريديكتومي وقصدي هيموريديكتومي والفيشر والفيستولا. يلا بقى كده مع بعض جماعه، بعد انا قلت 7 عمليات دي رقم 8، انا ماشي بترتيب الكومه، يعني الكومه الامتحان الخمسه الكبار وبعدين امس وبعدين سيركمسيشن وبعدين هنا، يعني اشمعنى بختار؟ انا ماشي بترتيب الاهميه، يعني اخر عمليه هشرحها هي الليست بي اصلا، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني دي رقم 8 في الترتيب. يسبقها الابندكس، يسبقها الثيرويد يسبقها البيلري، يسبقها الهيرنيا، يسبقها السبينكتومي، ويسبقها الابسس، ويسبقها السيركمسيشن، هي ده رقم 3. خلاص؟ جماعه تعالى بقى نقول هيمورويدكتومي. جماعه اللي هي استئصال البواسير. بص يا جميل، بص يا جميل حبيبي، عندنا هيموريديكتومي فيشر فيستولا دي الاساس. اما اقول لك ايه، يلا كلميني يا بنتي عن الهيموريديك، بيحبها الدكتور علاء عثمان. الدكتور علاء عثمان يحب قوي يسال الحاجات الصغيره للطلبه، يعني هو لما بيسال الكبير يحب قوي الثيرويد، الدكتور علاء بيحب الثيرويد، لما بيحب يسال بتاع بيسالكو هيدروسين ابسس سيركمسيشن ايه ده، هو فرايد بعمليات ماينس، يعني لما يسال الطالب في ماستكتومي ونفريكتومي حاجات كبيره عليه، لكن بواسير عمليه سهله ممكن سجل على مالك تعمليها ما فيهاش مشكله. هتقول لي دكتور ياسر هيموريديكتومي انت علمتنا دي عمليه رقم 8، نقولها بقى ياخد ايديبتو. اي ايكتومي بتتكون من 8 نقط، انديكيشنز كونترا انديكيشنز بري اوبرتيف بريباريشن ميثود اوف انستيزيا بوزيشن اون تيبل اوبرتيف ستيبس بوست اوبرتيف تريتمنت اند كومبليكيشنز. ماشي حضرتك؟ تعال بقى اعلمك البواسير عمليه جميله، وبرضه بتوع 7 جراحه كذا حد بيحب يسالك حاجه. يلا اول حاجه طبعا عارفين خدنا البواسير رجعناها في النظري هيموريديكتومي، المين انديكيشن لها سيب او فورس ديجري بايلز او عيان عنده كومبليكيتد بايلز او بالسيتنج بايلز او فايبروزد بايلز. طيب ايه الكونترا انديكيشن؟ ما بنحبش نشيل بواسير درجه اولى وثانيه فيرست او سكند ديجري، ما بنحبش نشيلها غير لما نحاول ايه، نحاول نعملها بالليزر لايجيشن حاجات اللي هي الايه المور كونسرفاتيف، لكن اوبن سيرجري دايما في ستيج 3 4 او كومبليكيتد فايز الحاجات الكبيره، فاهمين ايه بواسير درجه اولى وثانيه ليزر لايجيشن، فاهمين قصدك؟ بصراحه انت عايز راينا بواسير درجه اولى وثانيه تعالج توتالي كونسرفاتيف، يعني هي بصراحه حسب مادياتك صراحه كده، يعني لو انت ساتسفايد بتاع اعتل عالي وجه الله انتي كونستيبيشن ميجرز، ولو بتنزل بدون دافل قرص كل 6 ساعات هتخف، فاهمين قصدي ازاي؟ يعني اللي زاد بقى يعني برضه اشفر وده العالي جالك السنه دي بقى، وانا برضه لازم هتكونزيرف وانت اللي هتكونزيرف معاك، ما ساعات برضه ما الدكتور ده بني ادم عايز يعيش، فاهمين قصدي ازاي؟ ده بقالك 6 اشهر ده اللي جالك جيبك فاضي بقاله 6 اشهر مفيهوش جنيه، واول عيان يجي لك كونزيرف يقول لك هعمل له هيموريديكتوم. شفت انت وقعت انت ما بالك قفلت قفلت زلمت بتاع الراجل بتاع العزاء، ايوه مفيش حد جه قال لك عايزك تنتشر في المكان ده، بقول له العزاء جه تطلع مامته هيشقه تمشي ايه زي كده، فاهمين؟ فزي ما بقول لك توصيل درجه اولى وثانيه ما بتحبش تعملها اوبن هيموريديك. برضو من الحاجات المهمه قوي عمرو قلت لك عشان شكلك كده هتقع في حاجه، شكلك ماده عمرو انت فظيع. ها بص عم العيال عنده تي في ما تعملوش بواسير. ليه؟ العيال عندهم كوبر بالمونه للتي في بيعمل حرق وسخه وساعات ما عنده تيوبركل بسيليميا في الدم. اي جاك وجات تيوبركل بس اللي داخله فيه عامله تيوبركل سايتس هو العيال عنده بسيلات في الدم. اوعى عيان تي في وبتاع البطنه بقى ايه؟ يبقى البطنه يعني بعتوا لنا حالات ريفيرال ساعات احنا بنكلمهم برضه البطنه دول خد بالك تعملوا سوبر بتوع البطنه ليه؟ بتوع البطنه دول بيشغلوا لك عيال تحت نار. اه طبعا اصحابك بتوع البطنه لازم يقول لك كل ما ليك اصل خاف بطنه كل ما تشتغل اوعى قاطع بتوع البطنه دول ليه؟ واحده عندها مراره بتروح لها هو يا بابا يقول له ايه؟ هو كول وكونزرفتيف او لو واحد حلو زي ياسر عبد الرحيم اسمها كوليستيك فاهمين قصدك؟ فبتوع البطنه بقى اسهال ضغط على بطنه تيجي عمره ما بعت لك عيان والاول عيان يبعته لك عنده تي في ولا تعمل له بواسير طبعا ده تراب مصياب ليه؟ انك انت لو جيت عملت جرح في الايده تفتكر بس الله داخله فيها على الريزيستنت تيوبركلس سايرس في مكان مش هجين كمان ده في مكان ديرتي ومش درين مشكله فدايما وصيتي ليك يا محمود اوعى تضرب مشرط في البواسير في عيان تيوبركلس ابدا والا مكان العمليه تويل نيفر هير فهمت قصدي ازاي؟ رقم اثنين فيرست وسكند ديجري فايروس. طب نيجي بعد كده بري اوبرتيف بريفنشن بس الورقه يا جماعه عادي على بالك وقلت لكم انا وعدتكم انتوا اصدقائي واخواتي وعدتكم في اخر المراجعه اخر يوم خالص هعمل اس مش من ده طبعا على عيونكم الاوبرتيف اس اه عارف احترام كلهم ان احس ما اعرفهاش اصلا الغياب يعني هي تعتبر مندات بس انا بقول مش مندتري عشان مش عايز ايه ما يجيش لكن بصراحه كنت هقدر هعملكم هتبقى اخر وبعد اخلص المراجعه وبتقعدوا في البيت انا عامل حصه اللي عايز يسمع على جنب كل اوفر في حصه كل العمليات كل عمليه كده في 10 مينتس او ربع ساعه هتبقى حصه لقاء الساعه فاقول لكم وبعدين بعد الريتم هبقى اعمل لكم ريفيشن تاني قبل يعني عشان تروحوا تشتغلوا مرات قبل الامتحان اسمعوا بس كويس كده وانت داخل هنعيدوا الغلطه دول كفايه ماشي يا رجاله بص بقى دلوقتي قبل العين حساب ما تعمل له عمليه بالاوبرتيف بريباريشن عايزين بالعربي ننظف العيان لعلمك التنظيف هنا عشان نفسيتنا مش عشان جرح اش انفكشن وكده كده العين هياكل بوس اوفر والبراز هينزل الجرح هينزل بس انا لما باجي اشتغل العين بنام في ميسوتو فاهمين قصدي ازاي؟ تعرفين بنشتغل بوسيل ازاي؟ المنظر لو شفتوه انتوا بتقرفهم احنا بطلنا نقرف خلاص اه والله احنا كده رايحين شو اي دي بعدين بوسيل زي عمليه فاهمين؟ باجي عارفين ما تحط عملت ازاي باجي اقعد كده على كرسي اه والله كده والعيال بينام الترابيزه ده ما يصدق لا يصدق بوزيشن تطلع رجل الترابيزه وتبقى الايده في وشك كده اه بنفس الطول بلا كده اه والله كده بص انا مش بقعد قاعد نايم كده رجلي مفتوحه في اللايسوتومي وايدك قدامك كده قدامك كده وابتدي تشتغل بقى على بص كانها برير ما عندهاش مشاكل ساعات بقى تبقى عامل عامل نفس مع الفايلانيشن وابراز نازل على حاجه. عارف انا لما كلمتكم كده فلازم بنعمل ايه؟ عشان نفسيتي انا كان راح ما يصحش واحد يتبرز في وش امي فاهمين قصدي ازاي؟ باجي انضفه قبلها بكام يوم بس لكن ما تجيش تقول لي ايه؟ عشان موند انفكشن موند ما هو تاني يوم هياكل وانت تاني العين هياكل زي بس يقول لك ايه؟ العين يقول لي بعد ما اعمل عمليه ابرز امتى؟ في جراحين يقول لي ايه؟ امسك نفسك انا نفسي عين برايفت بتقول لهم ايه؟ يا جماعه العيانين بتوع البوسيل بيتعدوا بالجزم هتشوف بين بص وبص والجراب اوعى تتبرز زي تموت هيقول العيان كده انا غير عيان عيان يا باشا طب انا بعد عمليه هتبرز امتى؟ اقول له وقت ما تعبت يقول يا باشا يعني في كده؟ اقول له اه مش ما اقدرش يا اخي ده يومن بي يعني بعد العمليه يقول لي يا باشا انا عايز اخش حمام امتى؟ اقول لحضرتك زيك زي بني ادم اللي بيخش حمام كنين اما تحس عيالك مش هتقوم خش يا باشا ده لسه الجرح بقاله ساعتين اقول له ولا اصل اقول لك ايه؟ اصل كان زمان في اعتقاد يقول لك ايه؟ اما امسك نفسي والمباراه ما انزلش على الجرح يبقى انفكتد، امسك نفسي احط اسم. ما كانش دلوقتي مع العصر، كانت العصر بالليل، كبرها بكره الصبح. ده يا مات. ايه ده؟ الجراح بيقول لي عمال ما تبررش. مش عايز اسمها طبعا. العيال امتى يا باشا وبيجي لي من العمليه يقول لك ايه؟ وبعد العمليه تبرز بعدها قد ايه؟ اقول له يا عم الحاج مفيش سؤال اسمه كده، حضرتك بعد العمليه هتتبرز وقت ما الجراح ما يسمي. ولو سمحت لي اقول سمحت لك وعندنا حمامات كمان يعني الحمام من عندنا فاهمين؟ طب انا بقى اثناء العمليه عايز انضف العين ما انضفه ازاي؟ قبلها بكام يوم ياخد فلويد دايت مش بقى عين بقى واكل لك كرشه وفته وده هيطلع عين امك في الحياه دي امال اعمل ايه؟ اعمل حاجه قبلها بكام يوم نفسك كنت ترفع خد عصير نفسك في اللحمه خد ابوس رجلك كل حاجه على حجر رجلك فاهمين؟ اه والله ولا شويه فيلو ضايق وكمان انت استنى حد سبت نديله بقى نيومايسين وفلاجيل وإريثرومايسين جماعه وانا عن نفسي قبل عمليه بثلاث اربع ايام يبتدي ياخد مالتو والانما كل انما كل 8 ساعات كده مده 3 4 ايام ليله العمليه بالليل يعمل انما وانا اكتر حاجه علمها لكم بقى يوم العمليه صباحيه العمليه اول صباحيه لازم الانما قبل وقت العمليات او الحكيمه قبل في اوضه العمليات ده اتصل بالحكيمه فوق العيان جاي بجاهز انا اقول لها خديه دلوقتي على الحمام وبين الحقن مش فرجيه اقول له ريحه الموز دخل قسطره اغسل له الرده كل الهدف من ده ايه؟ يعني تبقى نظيف اثناء العمليه لو انت عملت كده تبقى عمليه نظيفه جدا تفتح الشرج كده تلاقي الشرج نظيف مش اي حاجه دي كده لكن لو انت اشتغلتها من غير بريباريشن هتشوف يوم مش هيعدي فاهمين؟ يبقى فلويد دايت شكلكم اطفال ليه كده؟ ما تخافش ما انت بتبقى قابلنا 5 6000 جنيه فدول ما بيشيلوا القرف بيعملوا انتي دوب. للاخر فاهمين قصدي ازاي؟ فزي ما بقول لك فليفل دايت انتي سيكتكس مالتيبل انما لو ريتا لوش جميل العيال بينام على ترابيزه العمليات البوزيشن اون تيبل لايسوتومي خلاص؟ يبقى بص انديكيشن كونترا انديكيشن ريوبرتي بريفريشن البوزيشن اون تيبل لايسوتومي الانستيزيا وصيتي لكم احسن حاجه جنرال اندوتراكيال انستيزيا ومصل لاكسر ذا بيست في الايرس از جنرال بتوع التخدير ما بيحبوش الجنرال يا بتوع التخدير يموتوا في السباينر يموت السباينر بيجي هو كده بيخش في السطر من سبيس ويحقن لوكال انستيزيا ماده اسمها الهيز ماركين فتعمل استنجيشن وتبدلها بالنص التحتاني من البادي اوعى تجرب بتاع البنك ليه بس ده فيري سيف سباينال ده له كونترا انديكيشن وحيد عن هايبوتنسيف وبيعمل اصله سمباثيك بلوك فبيعمل برضه ريليشن طالما عيان مش هايبوتنسيف ده لو عيان هايبرتنسيف يبقى ميزه يعني لو عيان ضغطه عالي قبل العمليه اديله سباينال سباينال بيوطي الضغط فبالعكس ده حلو بعيان هم يموتوا في السباينال هم بتوع التخدير على السباينال ده فين شيء هو بس ما بيعملوش عن هايبوتنسيف ممكن يديله سباينال يأرست منه تمام لكن الجنرال بقى وجالس واللنج ومش عارف ما بيحبوش الجنرال لكن انا كجراح الجنرال عندي احسن ليه؟ بص عشان ايه نوريكتا رينج عارفين بص اوسخ ايه اوسخ حركه في الجراحه لو عورت الايه نوريكتا رينج بيحصل الكونتنت مش كده؟ السبايدر بيريلاكس السفينترز فتبقى شايف السفينترز جوه العمليه وانت عمال تقصقص تروح تقصه والعين يجي لهم كونتنت خلي بتاع التغليل ينفع انا عن نفسي كاسه بخش ايه ده؟ تغليل جنرال بيه يقول لي اسمعوا السبايدر ما بيلاقوش لا مش هعمل عمليه اتحكم تمام قصده ايه؟ ليه؟ السباينر يروح ايه؟ فتح السفنكترز على الاخر ما تشوفهاش وتفضل تقصقص بقى ولو بدا الكونتنس انت اللي هتروح سجن فاهمين؟ طب الجنرال ميزته ايه؟ بيخلي الريد كونتراكتي موجوده فاهمين قصدي ايه؟ حتى خليك كحل العيان فتحس الريد ايه الريد ده ريد كده ساعتها ما عاوز تحسها قوي خليك كحل العيان عارف ازاي؟ شوف ركب له تيوب لو هز التيوب كده تيوب عارفين انت تراكيه تيوب راكبه في التراكيه لو بتاع التغيير هز الانبوبه كده بيعمل تراكيه ارتش لو كح تحس ريت ده ايدك انا شايفها وبقفص بعيد عنها اوعى حد يخدعك ويبدل لك سباينر في الايدك شوف لما جربت الايدك بشرط عليها داخلي اقول له اسبيك العمليه ايمن لو سمحت انت البنك كلي لا لا ده العيان اقول له مفيش لا لا يقول لي هو سباينر يا بلاش بلاش مش معانا العمليه فهمت قصدي ازاي؟ تمام عشان اشوف اناتو ابقى شايف تامين ارض ازاي رقم في بقى نوع ثالث من انستيزيا ساعات بيدوه اللي هو سكرال كريديورا اسمه على الساد بلوك لو عيان بقى جيب بيقبلها لو عيان نقطي ساعات بقى ايه انت ما ممكن اشتغل هنا السباين ببص عامل هو مقنع يعني ساعات بيجي لك عارف سبراتور فين اه ده ما يقدرش يديله جبر فاهمين قصدي ازاي؟ ساعتها بعذره واحاول اشتغل وابقى كيف وربنا يستر لكن عيان فين شاب 22 سنه مستهبل واد هيلث ورياضي ولا اديله سباين لا اديله جبر فاهمين؟ ساعات احنا كجراحين بنعذر بتاع التخدير، يقول لك بس العيان سينوس وعنده سي او بي دي وعنده بلاوي لو مديته جنرال ممكن وانا بنفخه يجي له نيمو سوركس وعنده فيسيبتس كله وجيب اه بيبقى باين برضه احنا دكاتره فاهمين ازاي؟ اقول له ماشي اديله سباينال وانا احاول وانا شغال تحت ابقى كيرفول ان شاء الله. لكن لو ما فيش داعي يبقى جنرال، شلون والله؟ تمام او سنترال انديورال عارفين السنترال هيكس؟ سنترال بيخش جواه ويحمل لوكال انستيتك فبيعمل حاجه اسمها ساد البلوك بيعمل انستيزا المنطقه عارفين ساد البلوك يعني ايه؟ وتراكم على الحصار. ايه المنطقه اللي بنلمسها؟ السر المنطقه اللي انت قاعد عليها، المنطقه دي اللي هي الايمر بالباتوكس كده بالابر سايد، اسمها ساد البلوك، اللي هي هتكون احلى وصف كلمه ساد البلوك. يعني تخيل واحد راكب الحصار، ايه الحته اللي لابسه السر وبيهبط الحته دي؟ اسمها سيكرت. دول الثلاث طرق لتبديل الايمان، يا اما جنرال يا اما سبايدر يا سيكرت ابيديورال او بيسموها ساد البلوك. فاهمين؟ يلا بقى المدير خلصنا دي، عاملينها هبله اصلا، عباره عن ايه؟ عباره عن ربطه وقص، عاملينها هبله. عشان كده الاكسيرف بتاعنا يبقى واد ايه؟ لا يلا بقى العيال نفس الايزوتومي، هخش على الستبس. بص يا جميل، ايه الستبس وفي موريدين؟ بص دي الايه بس؟ العيال نايمه اهو في الايزوتومي، بص كده اهي الباتوكس اهي. البواسير عندي ايه؟ في ثلاث، احنا راجعنا البواسير خلاص، وسبعه و11 دي المدرسه. انت اول ما بتنيم العيال فمين قصدي بينام في الايزوتومي، اول حاجه بتعمل له اكزامينيشن اندر انستيزيا توكسوكلود ابوز فور زيز باي سلام في الشفا والحاجات هتلاقي بتبقى في المنطقه. تبقى عايز الدكتور على عثمان لما تقول له ايه؟ وقفت توكسوكلود ابوز ات بي بي ديو تو كانسر ريكتوم. فرعون الحاجات دي ولا ده انت طيب؟ قول له لازم بقى العيال بعد ما انام اسلم بقى اعمل بي ار وادخل صباعي وادخل بروكتوسكوب وابص عشان اتاكد انها برايمري بايز. ممكن يقف توكسوكلود ابوز، طب خلاص ممكن كانسر ريكت. خلاص يا ابني حضرتك ابوز وبايل ما يبي سيريال خلاص ذات ذا بايلز تنزل اند سو وتمسك فيها بقى ويقف توكسوكلود ابوز وي هاف تو دو بي ار بوك ابروكتوسكوب ابوز مي بي بريزنت ولا خلص برايمري. فاهمين قوي ده؟ قلت له بقى لو برايمري بايلز يا باشا تبني اعمل هيموريدات. بص بقى البواسير احنا المذر سي 3 7 11 لوك سؤال الدكتور علاء بيقول لك تشيل مين الاول؟ 3 ولا 7 ولا 11؟ كلكم بتجاوبوا ايه؟ تفرقش ده ما خايف قوي يا دكتور. حضرتك مرتبط يا بنتي بتهزر. تشيل مين؟ لا اجابه جميله جدا. تشيل 3 ولا 7 ولا 11؟ طب هقول لكم انا الاجابه اقوله ليه؟ بيشيل ممكن بالترتيب اللي قلنا هي 3 ثم 7 ثم 11 او ممكن 7 3 هتكون اخر واحده 11 ليه؟ إجابة جميلة جدا بس عايز بقى توقع يعني ممكن في أنا عن نفسي كاسر بشتغل 3 7 11 في ناس بيشتغلوا 7 3 11 كلنا متفقين إن 11 آخر واحدة. جدع يا مكسر تكنيكال اللي هي أعلى واحدة يهبة لو بدأت تشيلها بالخلطة صح ولا أنا غلطان؟ لما ينزل دم بقى يغطي الاثنين دول طول ما أنت شغال دم نازل عليه هتشتغلوا بس هيقلفوك بالعربي. لكن دايما تشتغل دي بعد ما بتشيلها في شويه قوس كده ينزلوا تحت شويه قوس يعني اعلى واحده اخر واحده. لو انت اهبل تبتدي اعلى واحده الاول تبص تلاقي بدا ينزل لك دم، الدم غطى ايه؟ عمال بقى بلادي اوبريشن. فاهمين؟ فدايما بنشتغل ايه؟ 3 7 11 او 7 3 11. بنعمل ايه بقى؟ اول خطوه بنعمل دايلاتيشن للايمس. ركزوا معايا وسيبوا الورق عشان بره. الدايلاتيشن ده مصري بيرفكت يا معلم. ازاي بقى يا عم بتعمله؟ دايلاتيشن ده بنصر عليه جدا، بدخل صباعين كده طبعا اندر انسيز على الساكت هيعمل شوك ها؟ وراح عامل دايلاتيشن كده بص بص بص ايه؟ بدخل صباعين وافصلهم كده، ما هي ادخل اربعه بس بنكتف. خلي بالك الناس بتبص كده كان زمان بيدخلوا اربع ثمان صوابع. طبعا زمان كان الدكاتره المفترين اول ضغط كان بص بيعمل كده متلوث يدخل اثنين ويدخل ثلاثه وبعدين ما يرتاحش غير لما يسقف جوه. والله بيدخل ايدين الاثنين يعني كده. زمان كانت انر سيرجي مشهوره بانها انتهاك لكرامه البشر. كانت منظمات حقوق الانسان بتطالب بالغاء هذه العمليه. والله بص ده كان بيدخل ثمانيه سيبريت يعني كده بيعمل كده. مش ثمانيه كده كده. طبعا دي بتقلب الريت الجلوكوز. يعني دلوقتي بنحتفل باربعه اربعه حلمين يا دخل اثنين كده واعمل كده. فاهمين؟ وبعدين اثنين كده. تليسكوبي يعني زي بص اعلمكم كمان ازاي بالظبط دي الجينس كده وادخل صباعين كده وريت واطلع كده. واللي دخل اربعه واطلع كده. قدام وجنب قدام ورا. كده يعني ايه دخل صباع كده. تقول دكتور ياسر طالما انت عمال تشرح وتهزر يبقى لها قيمه كثيره. سؤال الدكتور علاء وصلنا ايه؟ ايه قيمه الدايلاتيشن؟ ايه فرع تقول ايه؟ دايلاتيشن اندر انزيز. بهتم بالدايلاتيشن لثلاث اسباب. اولا بيسهل العمليه. الاهم من كده ايه بقى؟ العمليات المشهوره بيها ايه؟ لا جارت ايه؟ بين بص عبرت اسالوا اهاليكم او جدودكم لو عايشين على البصيمة كان زمان مشهورة بين ليه السلالين كان ما بيعملوش زي الليش دي بقى بص اوبراتيف فاهمين بيحصل اثبات للسفنكتر عندك جات مع اثبات وكانوا بيحطوهم جوز باك اسمه الخابور اه والله الخابور لا بس عارف الكلمة لا لفظ خابور ده قصده ايه هيجي لك عيلتك يسألك حتى بنات تبقى عارفة اللفظ بيجي يسألك يقول لك ايه انت بتعمل عارف خابور من غير خابور تقول له ايه الخابور ده العيال الفكرة فاصل ده لدرجة أنا بيجي لي عيان كبير في السن، الخابور ده بطلناه أصلا بقالنا 20 سنة، قال لي إيه أكشف عليه في العيادة؟ أو أكشف أقول له عندك بواسير يا حاج؟ يقول لي طب علاج إيه يا باشا؟ أقول له عمل إيه؟ أقول له طيب ماشي، هو بيفكر في الخابور، فأنا إيه هو بس مكسوف يقول لي، يقول لي طيب يا باشا أشاور نفسي وأرجع أقول له مطلعني ليه يا حاج؟ عشان الخابور؟ يقول لي الكلام ده حلال، هو أنت عارف الخابور؟ أقول له يا حاج عارف الخابور. خبور ده بطلناه في شكوى بس بنستخدمه. زمان الخبور ده بيستخدم في البايت في الطلبه اول بطلناه في وقت هو كان له طول كده. بيستخدم مننا خبره مش عارف بقى تعمل تروح البين كده هو ده هو كان يديني يطلع البين قدامك طالب فابيروس والبواسير بطلناه في البواسير بقى الفابيروس ده ده سموه ايوه في الشفوي بلايستون احنا كنا نفس العمليه فاهمين اه ازاي وتحس انك انت مروح البيت كده في البيت بيت واحنا نقول يا اخي في الشفوي كان ايه هو بص يا جماعه عارفين كانوا بيعملوا ايه بقى زمان؟ زمان كانوا ظلمه هو بيخاف من بولت هيموريديكتو بليد وبيعملوا ايه؟ اول ما يجيبوا البطشاش البطشاش وبطشاش كده ادي كده ويروح حاشته بالايد عشان يعمل كومبريشن طبعا العيال كانت بتبكي ساعه ما انت حطيت فاهمين؟ طبعا دلوقتي بنعمل كوتري بنعمل دايجيشن بطلنا ارنوب الاو تبوت اني ثينج انسايد ايه فاهمين قصدي؟ بلاش تعالى النهارده بنعمل عمليه وبنبلعه وبعد العمليه ياخد مورفين وبث الناركوتيك انرجيزكس وكمان ساعات بنحقن لوكال انستيك في الانس دلوقتي بقت العمليه رفاهيه كان زمان ما بيدوش بوست اوبرتيف انالجيزيا ولا ايه يعني شوف دلوقتي انا عن نفسي عيني كبيره بدلعهم دلع ما فيش خابور رقم اثنين بديهم بعد العمليه اول 48 ساعه ريجولار مش بدي قنين مورفين كل 8 ساعات او بذل رجلي اقول النايم بتاعي اول يومين عايز اخد 6 امبولات مورفين امبول كل 8 ريجولار يعني ما بس مفيش الم خالص انا مستغرب فاهمين؟ ريجولر رقم اثنين هو طالع من اوضه العمليات بجيب امبول هيلي لوك اكت ماركين واحقنه في الايه؟ اكتر من كده دلع فاهمين؟ يبقى الحقيقه لوك انستيك وبديله مورف ومش حاطط حاجه كل ده عشان الناس تبقى عارفه ان عمليه بينلس زي عمليه بتعملها بين العيال لو جاله بين بوست اوبرتيف بتجيب ليه؟ يعني ايه عايزه بوست اوبرتيف انالجيزيا؟ مش حاجه اسمها العيال يتقلب بعد اي عمليه يتقلب بعد عمليه يبقى احنا جامب سيرجن دي مش ثلاثه مش براحتك كان زمان بيحط الخابور طبعا العيان بقى بيصحى من الانستيزيا بقى يا لهوي ده صوته بيجيب الروكسان عين الله وامسك نفسك بص حاشر فيه كوره طفر لكن الهواء فوق بتاع كده ومحشوره بقى العيان تخيل بص ده كان عيان يقول لك ايه بقى كمان شيلها بقى اقسم بالله في عيانين ارستت في شيل الخابور يقول لك النهارده هتشيل الخابور. بام! روح يا عم اطلع معاه. طبعا الايرا مش بهزر القصه دي كان لازم احكي لك كدكاتره انك ستسالها من العينين بتوع زمان. ماشي يا اسلام. عجبك موضوع الخابور انت ها؟ جماعه ربنا يحكم عليك يا رب. اخواني طب نعمل ايه بقى؟ بتضايق العيان. طب الدايلاتيشن بقى مش يا شريف. تقول ايه؟ ايه الاستراتيجيه؟ الاستراتيجيه بتديك ثلاث حاجات. اولا بيسهل العمليه، ثاني ناس واضحه ان شاء الله. رقم اثنين بيقلل البوست اوبرتيف سبيس، انت بتعمل فديك الاسفنكتر فيقلل البوست اوبرتيف بين. رقم ثلاثه يقلل البوست اوبرتيف ريفلكس ريتنشن بيوريك. ليه؟ لانك انت اي عمليه مش خدت الزيت وبتعمل ريتنشن بيوريك؟ في الستات ليه؟ اي بينفول بيرينيال كونديشن يعمل ريفلكس ريتنشن بيوريك. فاهمين؟ ابيزيوتومي اي لعب في المنطقه اللي تحت ممكن نعمل ريفلكس ريتنشن جود. يبقى انا لما ضيفت العين الشديد خدت كام ميزه؟ ثلاثه، سهلت العمليه، مفيش وجع معايا العمليه، مفيش ريتنشن جود. جماعه وصيتي ليكم والله لو معندكم المعلومه دي النهارده يبقى عليكم، اللي فيكم هيبقى سيرجن. مين ناوي يبقى سيرجن؟ ها؟ اللي فيكم ناوي يبقى سيرجن؟ شاطر. بص يا جماعه على فكره البنات اللي شاطره تخصص جراحه عندنا في مصر قله في الجراحات في الستات. فاهمين قصدي؟ في ستات كتير لسه بتكشف عند الرجال. عندها بواسير، عندها شرخ، عندها دوالي في رجلها بتاع، بنتنشق على واحده ست تروح لها. لعلمك لو جراحه نص نص هتشتغل اكتر من جراح كومبلي. فاهمين قصدي ازاي؟ بنات السعوديه بياخدوهم بعقود فلكيه. ليه؟ عشان عايزين ناس الست ما تكشفش على الرجال. وجد فتخلي بالك الجراحه الست تشتغل، بقول لك لو هي نص نص وانا كنت تشتغل احسن مني. كويس يا طارق ستات، بس ستات بس. فاهمين قصدي ازاي؟ دي في حد ذاتها. تيجي تسافر السعوديه بيدوها مبلغ قد كده. ليه؟ عشان عايزين ستات. بص بقى اللي فيكم هيبقى جراح. يا جماعه بص اللي فيكم هيبقى جراح. لو العيان بتاعك اسمع بس كلام اخوك لسه الواحد بيقول لما اتخرج. لو عملت دايلكيشن كويس او بري اوبرتس وانت شغال. بص اوبرتيف ريجولار انالجيزيا لمده 48 ساعه احقن اللوكال انستيك في الفينس. هتلاقي يجي لك شهره في الفينس سيرجي بحيث لا تدري ليه. العيان ما بيصدقش ان عمل كان زمان مشهور عملت الفينس في البيت. فينس تساوي بيت. كانوا كده انا عايز في البايلز احسن ما اعملها. كان زمان كده. النهارده الحين خارج وزير القصه ربنا يخليك ده طلعت حاجه هام. انا هجيب لك كل الناس تعمل بايلز عندك حتى لو ما عندهمش. ماشي حضرتك؟ يبقى ده فكره الدايلكيشن. طب حلو بص ساعات بقى بعد ما تعملي دايلكيشن بص تلاقي القوسين هربت منك لجوه وراح ايه مقطع جوه فدخل حته شاشه وراح سحبها كده لبره طلعت البواسير قدام اشتغل دي ثم دي ثم دي يلا بقى اقول لكم بنعمل عمليه ازاي يلا بص هخلصها في ثانيه عمليه هامه تعالوا نرسم كده المايك بصوا ده كده الانس ده الريكتر ودي الانس ركز يا واد بص ده الريكتر ودي الانس بص وادي الانترنال سفنكتر وادي الاكسترنال سفنكتر دي بار سوبرفيشال بار سبكوتينيوس بار بص دي اسمها الانريكتر دي اللي جنرال انستيزيا بتخليها شغاله البواسير عباره عن ايه؟ بص البواسير عباره عن باك اوف دايركتد فيز بص يا بقى خلصها في ثانيه انا برضه ليا راي بصراحه شديده جدا يعني انا ما اعرفش جالنا عينين كتير جدا بواسير عملها بره وجايب ايه كونتاكت انا مستغرب الانس تبقى 5 سم البواسير دي نار خلي بالك بينك وبين الرينج مسافه بتاعت 3 سم ايه اللي وصلك كده؟ يعني بتنفس بصراحه حتى لو عملناش بجنرال هو الجنرال يوريك منين فين يا راجل حتى من غير الجنرال بص يا جماعه المسافه يعني بص عشان يحصل الكنت تدخل اصل الحته دي ايه اللي وصلك فاهمين الشغل كله بره يعني ما اخش جوه الا 2 سم يبقى حتى لو دخلت جوه 2 سم بينه وبين السكه بتاع 3 سم يعني انا مش عارف بيعوروها ازاي الحقيقه كانت حاجه ثانيه بص بقى بتيجي البواسير اهي ده الجلد كده دي الميكوزا باجي عند الفندس بتاعها كده بص وراح حاطط حاجه اسمها اليس فورسبس بص اليس اوريكم الالات حاجه اسمها الاليس فورسبس بروح له فرصة فلوس هناك كده بمسك بلوت بايز ده هخلصها في ثانيه بص واجي اهو عند البيتيكل واروح ماسك بكيرف الافضل فورسبس تعالى على الفندس بتاع العربيه بالظبط معلش كده من غير ميه سامعني كده من غير ميه بص بص انا فينك ست البيتيكل بيقولوا معايا بكيرف الافضل فورسبس ده البنتل بتاعك ومسكت الفندس بتاع البوصيره بقيس ها بقلب بص بص تعالى اوريكم على ايديا ليه كده سبت المايك على عينك زي العمليه بروح ماسكه في ايديا الشمال الاثنين بصوا بص في ايديا الشمال يعني بروح ماسك ده وده في ايد واحده واروح مدخل صباعي وسبورت البايت بص بص هي كده العمليه بتعملها انت بايديك الاثنين بتعمل ايه بقى؟ بتروح ماسك الاليس والارتري تشد عليه كده بشد على البواسير الاليس ماسك سامعني اللي ورا الاليس ماسك على الفندس والارتري ماسك على البيدي كده قول حكيم هات المقص يا مس مقص ايديا اليمين اهو واجي اهو عند الميكوتينيا جنكشن بين الجلد والميكوز اروح عامل تي شيب سناب بص طب انا مقص اهو مقص اقصر جدا بص بقى العمليه بتاخد بالظبط 1 مينت العمليه بتشتغل بص هنا بتيجي تقص تقص تقص تقص لغايه ما تلاقي الايدج بتاع الانترنال سفنكتر اول ما وصلت الايدج بتاع الانترنال سفنكتر بتقع خلاص خلصت العمليه طب بقول لك ازاي بتعرف الانترنال سفنكتر تلفه بجد. ايه؟ جدع يا شريف ده اسمع ده فين؟ ايه جدع بص لونه ابيض او لوكنا بيسمي العلماء بيشبوه ايه؟ عارفين صدر الفرخه اللحمه البنيه؟ لا ده تشبيه تور في الشكل يقول لك it is whitish like the white meat of the chicken's chest. بص بص بص ايه الفرق بين اللحمه البقر البيف وبين لحم الفراخ؟ اللحمة البيف حمرا، لحمة الفراخ بيضة، مش كده غلطان؟ مش كده؟ نفس الغلط، يقول لك اضبط السموث ماسلز تبان زي لحم الفراخ، الاستريتد ماسلز زي البيف، فيبص الاكسترنال سفنكتر لحمة حمرا زي البيف، انت بتلاقي تقول له كده، it is whitish like the chicken's chest، زي the white meat of the chicken's chest، أول ما وصلت في ناس خدت فول مارك على السؤال ده، لعب الاستريتد سفنكتر ازاي؟ بص يقول لك ايه؟ لونه ابيض زي لحم بتاع صدر الفرخه الابيض، حلو الكلام، وصلت هنا بتوقف خلاص كده، بقى انا بعمل ايه؟ بروح جايب خيط حرير واروح عامل ترانسفكشن بواسير، خاربها كده ورابطها، واروح عامل رابطه كمان كاسيتي ومقاطع، خلص رابطت رابطتين، اول رابطه تبقى ترانسفكشن، ترانسفكشن هتخش بيها، يعني تخرمها بالابره وتربطها برابطه وتسيب الخيط بدال كده، بس ونعيد بقى على 3 و7 و12، خلص الاولاني، اعيدها تاني؟ بس هي خلاص هي اللي فيها فاهمين؟ بص تاني خدها تاني بص ادي البواسير اهي ادي البواسير دايركت فيسل زي بص باجي اروح ايه امسك على الفندس اليس الله اكبر الله واروح ماسك على البيديكل كيرف ابتر فورسز وامسك الاثنين في ايديا الشمال مفهومه يا رجاله؟ بص بايديا الشمال وبالليفت اندكس اعمل سبورت وسولان اعمل سبورت للبيديكل واجيب المقص اعمل في شيب سنيب هنا عند الميوكوتيليا جنكشن واقعد اعمل ديسكشن لغايه اللور ايدج والتينر سفنكتر يقول لك تعرفوا ازاي؟ لونه وايتش زي الوايت ميت اوف ذا تشيكن تشيست بعد كده اجيب خيط حرير واروح عامل ترانسفكشن البواسير يعني اخرمها واربطها واروح واخد رابطه سيفتي كمان واروح قاطع فاهمين؟ واكرر الكلام ده فاهمين؟ خلي بالك الخيط بنسيبه طويل كده مدلدل ليه؟ اوعى تقصره، لو قصرته بيعمل ساينس، الحرير ايريتنت فيعمل ساينس هيرمكانيس، بتسيبه طويل، بس لازم تعرف العينة، ليه؟ ساعات العيان بعد ما يروح بيشطط يحط ايه ده يا ولاد الكلب؟ مش معنى نسبية فوق، ايه؟ خلي بالك دي رابطة البواسير، لو شدها هينزل، يجي لك انا مرة حصل معايا كنت بعمل عام برايفت ونسيت اقول تحت الساعة 4 الفجر ونسيت اقول والعيان عمل عملية وتاني يوم روح الاهل جايبوا لي بيخور ايه يا عم اللي حصل؟ داخل الحمام شد الفتح مرة كنت نسيت ايه يا عيال كنت تقول بص يا حاج انت لو جبت الشطة هتلاقي في تنازل دي تبعنا اوعى إيه تلبسها انت يا باشا دي عبق طول عمرك وبدل لا يا عم الحاج مع البرايفت بتنزل لازم تحذر العيانين اي عيان بيشطة بيلاقي في تنازل يقول لك ايه يا ولاد الكلب كلام بتاع الجراير تلاقيه نسي فيها فوطه يقول لك ايه ايه؟ صح هيروح ساحبها ويروح فك البسز ويروح نازل بسعيد فلازم نقول للعيان يا حاج هتلاقي فتر مدلله دي امانه عندك هتجيلنا من خلال المجال سيب عيالك وما تقلقش بس على رب بص رجاله بعد ما خلصنا العمليه خلاص خلصت العمليه بص بتلاقي عندك ثلاثه روت ارياز اهو بص ويبدل منهم الخير كده. لعبت يبقى لذيذ وتتقفل وطلع شنب حليب كده جميل. لا خير نازل كده وثلاثه رو ارياز. بص بقى اقول لكم حته جميله انا قلت لكم اعظم جراح جاي في مصر كان مين الله يرحمه؟ الدكتور شامل عبد الله انا ليه بحب الراجل الله يرحمه وما زلت اترحم عليه؟ بصراحه اتعلمت منه كل جراح هو ايه؟ كان البيست سيرجن يو كان سي ان يور لايف. مفيش بص كان انكمبيرابل ان ايفريسنج الدكتور شامل الله يرحمه كان عندنا برين موشن لدرجه مثلا لو راح طاهر طاهر عيب قلت راجل معاك كلمه دي ومدرب كوره اتفرج عليه يقول لي اكيد مش هتبقى فكره في الطاهر عيب طاهر يا حته جلد على الطاهر بس الله يرحمه فين كل حاجه ببزاك ده بيفتح حراره احنا بص ده اتعلم منه حاجه اقدر اقول احنا من حبنا دي بنعيده في المشي نمشي زي فاول ما كان جميل الله يرحمه يعمل بوسيط مزاجي يفتح قران مزاجي وكان دايما النوم هيعلمنا يعني الله يرحمه ايه؟ كان يقول لي عارف انا ياسر مره وانا نايم قال كلمه الله يرحمه قلت له ايوه يا باشا قلت له امسك قال لي ايه سر الايه بس؟ هو كذا دلوقتي قلت له يا باشا ما اعرفش انا ما اعرفش انا اقول يعني قال لي ايه ناس قصده ايه ناس سر ليه سر ايه؟ فعايز افهمه لغايه دلوقتي وبعمله في البرايفت بيدوني زي قال لي الكينا السيرجن الشاطر له تو سيكريتس الله بقى طول ما قاعد كانت خبره عاليه، يقعد يخر كده ويدينا ونقعد نكتب وراه ونسجل وبتاع. يقول ايه؟ الجراح الشاطر يعمل حاجتين، يقول انت لو عملت انس بالمنظر ده كده انت جراحت نص كوم. العيان ده بعد العمليه هيروح جاي حته براز داخله لك في الرون اريا ديت وعامل ابسس. تقول له طب يا باشا قول لنا بقى نعمل ايه؟ يقول لك الجراح الشاطر بعد ما تخلص الثلاثه بايت تقصقص الرو اريا. الكلام اللي بقوله في هبقى جراح ده كلام يساوي تقول له لا، تقصقص الرو اريا بحيث تبقى مثلث قاعدته بره والايبكس جوه. بنجيب مقص واجيب مقصقص الجلد بالمنظر ده بحيث يبقى مثلث بوزه جوه وقاعدته بره ويبقى تلته جوه وتلتينه بره. كان ده حمض الشامل عليه هون. بص ليه بقى؟ طب ليه؟ هتقول استفدت ايه؟ يقول لك الرو اريا لما انت تقصقصها بالمنظر ده هيحصل هيلنج من جوه لبره، كمان بره دي منطقه نظيفه، جوه البراز نازل من هنا، يبقى هيلنج من جوه لبره، يبقى دي تهيل او بعدين ايوه تلاقي اخر حته تهيل انظف حته. فاهمين؟ تدين على النظافه. طب تعالى اعكس، لو جراح بالصدفه جاب الجرح بتاعه من جوه اوسع من بره، دي كارثه، هيهيل الجرح من بره لجوه، انتوا فاهمين؟ مش قد حته تقفل اول حاجه، اخر حته تتبقى دي، صح ولا غلطان؟ يروح داخل جواها براز يروح عامل لك ايه؟ ابسس. لكن لما انت بتخليها تريد على بره حتى لو دخل براز هي مفتوحه، مش اي ابسس عليها بدريمج، ما الجريد ده تفضل جريد جريد، اخر حته تقفل تكون نظيفه. فدايما الله يرحمه كان يقول لنا ايه؟ يقول لك الجراح الشاطر اللي يقصقص الرو اريا بحيث تبقى مثلث قاعدته بره. نقول له طب يا باشا ده سيكريت نمبر 1. فاهمين؟ قال ده يقول لك قاعدتين دول والله فاكرهم بقى الله يرحمه. لو انت راعيتهم تبقى جراح اينا الكبير. اول حاجه الرو اريا مثلث بوز جوه وقاعدته بره. قول يا باشا القاعده نمره 2 سيت انتاك ميوكوتينيا جنكشن بتوين ذا سي بايز. فاهمين؟ بص اداك ميوكوتينيا جنكشن ليه؟ عشان تهيل باي ابيسيلايزيشن وما يجيلوش انر ستينوزس. لو انت سبت رو ارياس كتير فاهمين ازاي؟ ومفيش اداك ميوكوتينيا جنكشن فالعيال يجيله ايه؟ انر ستينوزس. يا لهوي يلا عامل كومبليكيشن اوسخ من بايت. يا ريته ما كان عمل العمل. عارف العيال انر ستينوزس راح قافل العيال؟ العيال يكره اليوم اللي قابلك فيه. ليه؟ ايه اللي يسوق؟ علاجه ايه؟ بنرجع بنغيلاديش بنرجع يركير. العيان بقى عنده يقول لك ايه؟ الاستينوزيس از ا مور سيريس ديزيز ذان فايروس. فاهمين؟ اه ضيق في الشرج وما بيشدش وتضيلت ويركير وتضيلت وتركير. طب بص هيسالني عمرو سؤال ضيق في عينيك يا عمرو. قلت يا باشا لو جالك واحد عنده ست بواسيرات طب ما دي كارثه. انت افترضت عنده فاهمين؟ انا بكلم بجد اقسم بالله بشوفكم على مستوى في اللجنه عيال ولادي في الاوبرا بياخدوا فول مارك على طول. قلت له علاء عثمان والناس الكبار بتوعنا من العيال عارفه الكلام ده؟ لا دكتور علاء عثمان برضه كان استاذ دكتور شاهد ده كان استاذ الكل عارف. قلت له بقى الميوكوتينيا جنكشن انتاج وتبقى مثلث قاعدته بره والهيلنج وبتاع فول مارك لا محاله. ده كده انت بتتكلم على مستوى براكتس في مستوى دروس خصوصيه ما بتخليش حد يكمل في الدروس. بص يا ريس طب اقول لك بقى تكه سيبك مش هو ترد ابدا دي خبره براكت مش خبره دروس خصوصيه. واحد جاي عنده ست بواسيرات اي جدع يا جدع شوف بقى العقل لوحده من غير ما كده عنده واحد 3 و7 11 واحد و5 و6 و9 شغلانه اعمل ايه بقى يا محمود؟ لو انا شديت له كل البواسير دي في ناس بقت حته ضخمه حمراء هتجيب باي فايبروس ان الاستنوس لا محاله. اقول له اعملهم على قعدتين مفيش مشاكل. اقول له بص يا عم الحاج دلوقتي انت عندك ست بواسيرات هشيل لك ثلاثه وبعد كام ثلاث اربع اشهر ثلاثه. قلت له ياسر بقى ما مره واحده وبنج وخلاص. اقول له حاج مش ثوره حماس ما اقدرش. انت فاهمين قصده ايه؟ لو انا شلت لك الست بواسيرات ممكن الانر بتاعتك هتبقى رو اريا هيحصل لها فيبروس هيجي لك ضيق في الشرج هتدعي عليه. فاهمين قصدي؟ ضيق في الشرج ده يعني هتقول يا ريتني عملت العمليه عايز البواسير احسن. فبنعمل ايه؟ قال لك مفيش مشاكل اهم حاجه الله يرحمه الدكتور شغل جاي يقول لك لازم تشيل ثلاثه وتشيل ثلاثه. يقول لك هم تو سيكريتس. لا بص مش عايز ارغب فيه الرو اريا مثلث قاعدته بره تسيب انتاج ميوكوتينيا جاكش. لو انت راعيت دي يبقى انت راجل معلم كبير. اخيرا خلصت العمليات بنعمل جوت هيموستيزس. بنعمل جوت هيموستيزس بنحط خابوك ممنوع خالص مش كده؟ بطلنا بنعمل هيموستيس عادي، بنعمل اي فيسل كورلايزيشن كورلايزيشن بتاع، وبعدين بتحط من بره كده بس حته شاشه على العيان من بره على اساس لو اي دم ينزل فيها ولا بتاع، لكن وساعات لو لقيت شويه بوز ولا بتاع في الاخر ساعات بحط فيها تانيك اسيد، حط فيها تانيك، عارفين تانيك اسيد؟ تانيك اسيد ايوه، تانيك اسيد ده لو بيجي من الشاي والقهوه بنروح حاطينه على الايمس كده بيوقف اي اوز. مره كنت انا شغال وانا نايم مع احد الاساتذه وبعدين كان واحد قوي التانيك اسيد، فالتانيك اسيد عامل زي القهوه كده بتروح حاطه على الايمس واقف اي نزيل، فما كانش بيقلب هات شويه شاي والله ونفع. هو شاي شويه ده شاي شاي ليش؟ يعني شغالين في مبروك حكيم ايه؟ اه والله عجبتني جدا. بقى كنت اتعلم اساتذته عجبت، ولكن التانيك اسيد بيتباع بودره كده. قلت والله يا باشا خلصت، كان في شويه وخلصت. قال لها طب عندك شاي؟ قلت اه في شاي عروس. قال لها انت جبت شاي؟ انا اول مره اشوفك جرب. رجعت شويه شاي كده نص باك شاي وراح حاطه في الايه؟ لا خرج متكيف في الاخر كده. انا قعدت خارج عنه والله. وبرضه لما حطيت لها الشاي النزيف وقف جميله جدا، ان الشاي بتاع فيه تانيك اسيد. ماشي على وقتك. جبت من والدتك لذيذه. بص اوبرا التريت ما فيش حاجه سبيسيفيك، اهم حاجه العيان لو عنده كونستبيشن لازم تعالجيه. فاهمين قصدي؟ بس يا جماعه العيان بياخد انرجيزكس ياكل ويشرب وصيته يبقى يا جماعه ايه؟ ها؟ يخش الحمام. وما تعذبوش الناس، قالوا لك يا باشا بعد ما تمشي ساعتين ثلاثه بقول لك ايه؟ مزنوق عايز بره، خش بره. طالما عمل له جود انرجيزكس وبتاع مفيش اي مشاكل عنده خالص. ماشي بكويس؟ بس كده. طيب ايه الكومبليكيشنز والاوبريشنز؟ سهله بقى ها؟ اوبراتيف وبوست اوبراتيف مش كده؟ اوبراتيف انجل وامرج ممكن اعوض كينو ريكتا ليه بيحصل في كل الناس، فاهمين قصدي؟ ممكن يحصل برايمر امرج بوست اوبراتيف، ساعات بيحصل ستينوزس، بيحصل انكونتنس، شويه انفكشن اكسس، سكيب داجز او اديما حاجه زي كده. بس. ادي سؤال فضلت. فهمت هيموريكتومي؟ عملت فيشر. جماعه بص بقى بص بص بص دي هتخلصها في ثانيه. جماعه الفيشر بنعمل ايه؟ هنا الفيشر خدناه في النظر. الناس دي ايه الفيشر؟ علاج هنا الفيشر يا ابني خدناه في النظر. الاول بنحاربه بيدي كان حاجه اسمها شي تي ام. طب لو ما جابش نتيجه كرونيك ايه الفيشر مع فيلد ميديكال يساوي سيرجيكال. بص بقى جماعه بص بريوبرتي بريباريشن بص انسيزي بوزيشن كل ده زي البايلز خلاص بقى ما تعرف نفس الانر سيرش. العام بنعمل ايه؟ حاجه اسمها لاترال سفكتوراتومي. حاجه اسمها ايه؟ لاترال سفكتوراتومي. يا جماعه العام بينام دي الانر سايد بصوا خلاص تكسر دي عمليه هامه جدا. ده الفيشر اهو كده يبقى عامل زي الباتون هول فين حته جلده كده بيسموها سنتنال بايل حته ميكوزا هيبرتو في الانر بابيلا. ده الانترنال سفكتر. فبنعمل ايه بقى؟ ده الاكسترنال سفكتر. كل اللي احنا بنعمله العمليه دي بقى بتاخد ليس ذان 1 مينت. عمليه هامه جدا. بنفتح بنشيل السنتنال بايلز ديت وبنعمل عيان دايلاتيشن اندر انستيزيا وبعد الدايلاتيشن تاك فيشر كل ده اتهربت خلاص. بعد ما تعملوا فكره دايلاتيشن تاك كل ده اتهربت وبنشيل حته الميكوزه دي وبتاع وروح عامل له وروح فاتح كده هنا وروح قاطع الانترنال سيكتر لاترال. بس خلاص اهم حاجه بص يا جماعه برضه بتعمل انكونتنس يعني عبيط يالا. بص بص الفيشر مش واصل هاد دور الفيشر واخد اللور انس فانت بتقص الدينا سفنتر في اللور هاد ما تقربش عند الرنج ابوس رجلك ده تبقى بقرح دي وصايا اللي يا جماعه ما تقربش فوق لور بطن اوف ذا سفنتر وخلاص. هي قول لي بقى بنعرف الدينا سفنتر ازاي؟ ايه اللي بتتكلم بيه دول؟ وايت عامل زي ايه؟ تشيكن تشيست مي. بس خلاص بس خلصنا يا جماعه البوست اوفر كومبليكيشن زي الفايلز بالظبط. طب عايز اسالكم بقى سؤال، كان زمان بيعملوا فيشاريكتومي طبعا بطلناها دلوقتي. كان في زمان جراحين بيشيل الفيشر بس خدت بالكم بصوا شيل الفيشر عملت له ايه؟ شفت ايه؟ حد واخد باله؟ مثلث بوزه جوه وقاعدته بره. ماشي حضرات؟ يعني بطلناها لانك انت بتسيب رو اريا اكبر من الفيشر نفسه. هي إيه علاج لاترس في بتراتهم وخلاص. عمليه بتاخد بالظبط جو هوك عام اقل من دقيقه. فيشر ده هو تعمل عمليات. بص جماعه اللي بجد ده الارقام بصراحه انا الله غلط. جمع عمليات اللي هي برضه الارشيف بتوعها حلال. يعني بينام في اوضه العمليات بالظبط دقيقتين وملهاش كومبليكيشن عملتها صح. بتضيلت العيان